بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء you

Thank you.

Thank you. Thank you.